نبي الناس خيرا أنني بوصال إنني شر البرية إن منعت السؤال ظن بي الناس خيرا أنني بوصال إنني شر البرية إن منعت السؤال الله الله هبني دي كثر حزني وأنيني دمعي مني سال يا إلهي كن معيني فالبعاد طال كثر حزني وأنيني دمعي مني سال الله الله أفو عني الذنب مني يا إله العالمين شد بأمري ضاق صدري يا ملاذ التائبين أبعدتني عن دين الإسلام ساءت الأحوال لكن الإله مولانا يجيب السؤال الله الله فسألت الكريم غفرنا ربي وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس دمشق سوريا، هاتف 276-13-97. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.